والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في الكتاب البلوغ مرام: باب الدعوة، الدم والقسامة. وعن سحل ابن عبي حثمة: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، القسامة مأخوذة من القسم والإقسام، وسميت بهذا الاسم لكثرة المقسمين فيها أو لكثرة الأيمان والقسم. والقسامة كانت في الجاهلية قبل الإسلام، وأقرها الإسلام لما فيها من حفظ الدماء والنفوس. والشريعة تحرص على حفظ الدماء لأنها معظمة في شريعة الإسلام، وذكر ابن عباس رضي الله عنه أن أول قسامة حدثت كانت في قريش، حيث استرعى رجل رجلا من قريش فمر به رجل فاستعاره عقالا فأعاره إياه، الراعي من قريش عار هذا الرجل عقالا، فجاء صاحب الإبل وعد العقل ففقد عقالا فسأله عنه فقال أعطيته رجلا، قال فضربه بحجر أو عصا فمات من الضربة. فمر به رجل من أهل مكة قبل أن يموت فقال أبلغ أهلي بأن قاتلي فلان، فجاءوا يطلبون دمه، أبى الدم ونفى القتل وكذب الرسول، فقالوا له ولقبيلته: إما أن تحلفوا 50 يمينا بأنكم لم تقتلوه ولم تعرفوا قاتله، قال فحلف منهم 49 رجلا بأنهم ما قتلوه ولم يعرفوا قاتله، فقامت امرأة أو حلف 48 منهم، ولا بد في القسامة من 50 رجلا أو 50 يمينا، فحلف 48 رجلا منهم بأنهم لم يقتلوا ولم يعرفوا قاتلا. فقام رجل وقال: يا قوم، لو أنكم أعطيتم هذا الرجل عن دم قتيله الدية لا لحق كل رجل منكم بعيران، لكن اقبل مني بعيرين أشتري يميني ببعيرين. فأخذ البعيرين ولم يطلب منه اليمين. فقامت امرأة فقالت: إني أخشى على ابني أن تصبر يمينهم على الأيمان. فسألت ولي المقتول بأن يعفو عن ابنها، فعفى ولي القتيل عن يمين ابنها. قال ابن عباس: فما مضى حول وفي 48 عين تطرف، لأنهم يعلمون. ثم استمرت القسامة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس على هذا، أقرها عليه الصلاة والسلام كما سنسمع. نعم. وعن سحل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سحل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى الخيبر من جحد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سحل قد قتل وطرها في عين، فأتى يحود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويسة وعبد الله وعبد الرحمن بن ساحل، فذهب محيسة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويسة ثم تكلم محيسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فكتب إليهم في ذلك كتابة، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لهويسة ومحيسة وعبد الرحمن بن سحل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فيحلفوا لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة. قال سحل: فلقد رقضني منها نقاط ركضتني منها نقاط حمراء. متفق عليه. والقسامة لا يعول عليها ولا يقسم بها إلا إذا وجد لوث، واللوث هو القرينة القوية. التي تدل على القاتل، فإذا وجدت القرينة واللوث حكم بالقسامة. أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على خيبر بأن يعتملوها أن يزرعوها على الشطر. ومن المعلوم أن اليهود قوم بهت وأهل غدر وخيانة وأهل مكر، فكانوا يغدرون ببعض المسلمين عندما يأتي إليهم. كانت خيبر آنذاك سوقا ومكانا لطلب الرزق والعمل، كانت فيها تجارات وصناعات، لأن اليهود أهل صناعة وتجارة وحرفة وأموال وعمل، ويحبون المال، لذلك يشبه البخيل الممسك باليهود لأنهم أشد الناس حرصا على جمعه وأشد الناس إمساكا له. ذهب محيصة وابن عمه عبد الله بن سهل إلى خيبر من جهد أصابهم لطلب الرزق والمعيشة والعمل، فتفرق في أسواق خيبر، فجاء محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه وقد رمي في عين، والعيون عندهم جارية وغزيرة، فقال: أنتم قتلتموه؟ فرجع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، فجاء يتكلم فقال: كبر كبر، لأنهم أبناء عمومة ويتقدمهم الأكبر في الكلام لأنه أحفظ وله القدر الاحترام والتقدير وأدرى وأعرف، فتكلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تحلفون على رجل فتستحقون دمه أو يدفع إليكم برمته. يقول: احلفوا على معين 50 يمينا، يتشاطرون اليمين، إن كانوا 10 أقسم كل واحد منهم 5 أيمان، وإن كانوا أقل أو أكثر تقسم عليهم الأيمان. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقسم ولم نشهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم يهود ب50 يمينا، يؤتى ب50 من كبارهم فيقسمون أننا ما قتلناه ولا نعلم قاتله. فقالوا: يا رسول الله، إنهم ليسوا بمسلمين، وفي رواية: لا نرضى أيمان قوم كفار. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال ب100 ناقة، وهي الدية، وهي الدية. فيه دليل على أن الدم، على أن الدم إذا خفي قاتله فديته في بيت مال المسلمين، وهذا المعمول به عندنا. إذا وجد الرجل مقتولا ولم يعلم له قاتل فإن القضية تبقى مدة معلقة، فإن علم القاتل وإلا أعطي أولياء المقتول من بيت مال المسلمين، وهذه سنة. ولكنكم تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأيمان على المدعين، والأصل أن الأيمان على المدعى عليه، بقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، في رواية خارج الصحيحين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا: اليمين بجانب صاحب القرينة واللوث، فلذلك كانت الأيمان بجانب المدعين، لأنهم أقوى حجة، معهم قرينة وعندهم شبهة لوث، فلذلك كانت اليمين لهم، قدموا باليمين على المدعى عليهم. وهذا في القسامة خاصة، أما سائر الشهادات فعلى ما جاء في الحديث: ولكن اليمين على المدعى عليه. ومن أحكام القسامة إقسام 50 رجلا أو قسم الأيمان عليهم إن قلوا. من أحكامها أن 50 إذا أقسموا على معين قتل، وإذا أقسم 50 من المدعى عليهم سقط الدم عنهم وأصبحت الدية في بيت مال المسلمين. قد طالت قضية عندنا في حائل قبل 10 سنوات، ثم أمر القضاء الأعلى بالقسامة في حائل، فجاء 50 رجلا من أولياء المقتول فأقسموا أيمانا مغلظة بأن القاتل فلان، ولم يروا ولم يشهد، ولكن القرائن دلت على قتلها مع أنهم لم يروا ولم يشهد، ولكن وجدت آثار القاتل وهناك لوث بين القاتل والقتيل، وهناك قرينة، وهناك أشياء جعلت أولياء المقتول يقسمون هذه الأيمان المغلظة بأن القاتل هو فلان، فأقسموا واستنكر الناس أيمانهم كيف يقسمون ولم يشهدوا، ثم سلم لهم القاتل برمته فقتل قبل 10 سنوات في حاجة. يعني ما يقارب 10 سنوات أو أقل. لأنه يستحيل على أهل الإسلام أن يتمالأ 50 مسلما على دم رجل أبدا، قد يتمالأ 10 5، لكن يتمالأ 50 من القبيلة ومن عقلائهم وكبرائهم هذا يستحيل العادة. ولكن أهل العلم قالوا لو ادعى أولياء القتيل على عدد لا يقبل لهم قول، بل لا بد من الادعاء على معين، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه لو ادعى أولياء المقتول على القبيلة التي بينهم وبينها لوث فإن الأيمان تطلب من أولياء القاتل والمتهم بأنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتله. وإن أقسموا على قتل العمد سلم لهم برمته، وإن أقسموا على قتل الخطأ لزمت الدية. وفي الحديث المتقدم قبول أيمان اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل على ما يعتقدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا يا رسول الله إنهم ليسوا بمسلمين، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأن أيمانهم لا تقبل، إنما لعدم رضا أولياء المقتول بأيمانهم. ولكن لو رضي أولياء المقتول بأيمانهم لزمت ولو كانوا كفارا، لأنهم يحلفون على ما يعتقدون. نعم. عن رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، اللهم صل وسلم على نبينا، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس من الأنصار بقتيل أدعوه على يهود، رواه مسلم. نعم، وكذلك قضى بها عمر رضي الله عنه، مع أن بعض السلف أنكرها، يعني في عهد عمر بن عبد العزيز بعض السلف ما فهموها، حتى قال أحدهم لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين لو أن رجلا سرق بالشام وشهد عليه 50 من أهل العراق أكنت تقطع يده؟ يعني شوف المشكلة، بسم الله يا خالد. أنا كنت أبحث عن أثر ابن عباس في القسامة لكني ما وجدته. ها؟ ما وجدته. ما لك هو في البخاري، لذلك بحثت أنا الآن في الديات ما وجدته، لعله في مكان آخر يعني ما وقفت عليه. نعم أكتب. باب قتال أهل البغي. بركة، خذ عند هذا. سب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه: باب ما يفعل في الوريدة إذا بيعت والشرط فيها. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود باع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد. نعم، لا شك لأنها ليست خالصة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة، إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. يعني لا يحل للرجل أن يطأ وليدة إلا وليدة يملكها. أما وليدة ابنه أو وليدة زوجته أو وليدة أحد أقاربه فلا تحل له. وقد وطئ رجل في عهد عمر وليدة زوجته، جارية امرأته، فرفع أمره إلى عمر الخطاب فقال: اسألوا امرأته إن كانت قد أحلتها له فهي عليه ومثلها، وإن كانت لم تحل فارجموه لأنه زنى بامرأة لا تحل. وفي حجة لمن يقول أن الزنا بالعمى كالزنا بالحرة. نعم. قال مالك: في من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها. هذا الشرط باطل أصلا، هذا الشرط باطل الذي قرر عليه مالك رحمه الله هذا الحكم، هو شرط باطل، لأن العقد لم يبيح العين، ولم يبح التصرف فيها. نعم. فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لا يصلح وكان بيعا مكروها. نعم. باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. لا تحل، لا شك أن الأمة لا تحل إذا كان لها زوج حتى يطلقها، وإن كانت نسبية ولها زوج فلا تحل حتى تحيض حيضة، وإن كانت حاملة حتى تضع. لكن الذي يظهر أن الأثر في أمة لها زوج عبد فأرضي فطلق فحلتنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. نعم. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت قد أبرت فثمرها للباع إلا أن يشترط المبتاع. هذا متفق عليه الحديث، لأن نفس المعبر تعلقت بالنخل، فالثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع الثمر. نعم. باب النهي عن بيع الثمار متى يبدو صلاحها. حتى يبدو صلاحها. حتى يبدو صلاحها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. نعم. وحدثني عن مالك، لأنه قد يعني يفسد الثمر فيخسر المشتري وتكثر الشحناء والبغضاء بين الناس، فلذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من تبايع الثمار حتى تصلح. النخيل تحمر أو تصفر، والعنب يتموه، وكل يعني زرع أو ثمر بحسبه. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. نعم. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. لا شك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. إذا طلعت الثريا نضجت الثمار. نعم. قال: شد الحر ونضجت الثمار وأمنت العاهة بإذن الله. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز. كما قال مالك: إذا صلح أوله جاز بيعه، ولا يلزم صلاح الجميع، لكن إذا حتى قال حتى يبدو صلاح، فإذا بدا فيه الصلاح جاز بيعه، ولو وجد فيه ما لا يصلح إلى الآن أو ما لا يستوي أو ما لا ينضج إلى الآن. نعم. ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يوقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. هذا التقدير هذا يرجع إلى نظر القاضي. نعم. باب ما جاء في بيع العرية. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. نعم. العراية من النخيل يكون فيها الرطب، وعند جاره تمر قديم فيقول: عرني بهذا التمر من هذه العراية، لا بأس إذا كانت 5 أوسق فما دون، فيعطيه 5 أوسق موزونة من التمر بخمسة أوسق مقدرة على رؤوس النخل، وهذه الحالة الوحيدة التي يجوز فيها البيع بالخرص مع جهل التساوي، وإلا الأصل أن الحبوب والثمار التي يقع فيها الربا لا تباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. لكن قالوا أن الحاجة دعت إلى هذا، فلذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية للحاجة، وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل تقديرا. نعم. الظاهر مالك فسر غير تمر. لذلك القاعدة التي يقعدها الأصوليون وتقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا بد أن يضيف إليها إلا العراية. نعم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. نعم. قال مالك وإنما تباع العراية بخرصها من الثمر التمر. من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك، ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه، ولا قاله منه، ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. هذه رخصة، الله أعلم الحكمة، لكن هذه رخصة من الشارع، كرخصته في مسح الخفين، كرخصته في مسح ثلاثة أيام، كرخصته في قصر الصلاة، رخص كثيرة. نعم. فقط في التمر ولا يجوز في أصناف أخرى؟ لا في التمر، ومنهم من ألحق الزبيب، لكن حديث ورد في التمر. نعم. باب الجائحة في بيع الثمار والزرع. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بن عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى ألا يفعل خيرا، فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له. وهذا دليل يعني أو حجة لمن يقول أن وضع الجوائح ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة. بل هذا قد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بوضع الجوائح، حديث كثير. نعم. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة. صفة الجائحة أن يشتري منك، أن يستأجر منك المزرعة ثم يسقيها ويخرج الثمر فيها، ثم يأتيها الجراد ويأكلها وتهلكها البرد. تأتي تطالب بالأجرة، توضع ليس لك شيء، جائح وهكذا، لكن لا يعمل به الآن إلا نادرا. نعم. شيخ تحديد الثلث يقول يعني لو هلك الثلث مالك، هذا صحيح، لو كان يعني لو هلك الثلث وبقي له الثلثان فلا يقال أصابت ماله جائحة لأنه يسير. نعم. باب ما يجوز في استثناء الثمر. بارك صلى الله عليه وسلم.